قلت لك بصراحة في كلامك ثغرة. نعم. فأنا إما بدي بين لك أو سده سدها حتى يظهر حل العملية طبعا. نعم. أو لا تزال كما نقول مكانك راوي. نعم. الآن أجبني بوضوح، هل 4 أشهر أنت ما دخل من عملتك ولا قرش للبنك؟ طبعا دخل عاض حطيت مصاري مقابل أن أفد. كيف نحل الموضوع؟ وبعبارة أخرى، نعم، إذا مضى عليك سنة ما دخل في البنك قرش بتمشي العملية تبعك مع البنوك؟ ما هو رقم حسابك؟ ها؟ رقم حسابك؟ لا ما فيش فصل، ما في فصل. مش يوم الحساب بتجمد الحساب. تمشي العملية تبع؟ تمشي، تمشي بس أنا عيني بطريقتي هاي بوصل للشيء الصحيح بس. لا يا أخي اترك للشيء الصحيح. كيف تمشي عمليتك؟ وأنت مالك ولا قرش طول السنة في البنك. نعم. والبنك بنك مادي. نعم. شرعي. نعم. فهو لما بيشوف شخص ما بيحول عمول إلى البنك ولا بيرزي، أنا اللي بتخيله بطلقوه بالثلاثة. أنا حكى لي يا مبارح هذا الحكي. شو رأيك في هذا الكلام أنت؟ مبارحيات اتصل فيه ثلاثة. يا أنت الجواب شو؟ نعم. الله يهديك. شو بدي مبارحيات ولا مسائيات ولا لا؟ نعم. قل لي تتصور معي أنت أنه أنت ماشي معهم لولا سنين ما دخل من مالك قرش البنك؟ لا طبعا. خلاص شيخو احكي في بدايه كلامه اخرى شيخي. نعم. لو كان هو ما ادخل ماله في هي جايبه لاخير، هي بدنا هلا نعالج القضيه اللي هو فكره هي نقطه ما فيها. لا دي قديمه، لا الجديده حتى هذول جديده، هاي اللي بيقول فيها انه انا بجي بس بضع بسد الشك اللي بيصل في هذيك اللحظه. هذا الشك نفسه بس عم يقول لك انه هذاك الشك ما دخل صندوق البنك، متفق مع صاحب له انه بيحتفظ فيه ولا بيدخل في الصندوق. ما يقرد؟ لا بس كله تدخل في حسابات ثانيه. فكان صديقك هذا شو؟ لا طولوا بالكم شوي. لا عفوا انا ما فهمت. نعم صديقك هذا. نعم. لا تستعجل تحكي. نعم. شو في بنفسك. نعم. فكر تفهم شو في نفسي وجاوبني. نعم. صديقك هذا شو سفت انت منه؟ انا فهمت انك شفت منه انه حفظ المال ما ادخله في البيع. نعم. إنهم بالعادة بوصل الشيك للبنك وما في رصيد فورا بيرجعوه للتاجر، طبعا بينكتب عليه لعدم وجود رصيد. هذا الشخص بيتصل فيه تلفون بقول ليه بعثت الفلوس على اساس انا اثبت الشيك. اذا هو من الحالي ما دخل شيء للبنك. لا لا طبعا شو يا اخي لك الحراره الشقره هذا يخلوه يخلص منها. يعني بالصوره هاي ما دخل البنك شيء. ما هو طبعا ما فيش لك يا حبيبي الله يرضى عليك. نعم. اللي دخل ولا نعم. ما دخل. نعم. شو دخل ولا ما دخل؟ ما المصارع البنك ولا لا البنك راح البنك راح دخل الموظف البنك. انا بقول للرجل هذا طلب بجوز طبعا احنا ليش رقم نقول دخل سيدي. شو سؤالي طول بالك. نعم. سؤالي شو هو؟ انا بحكي عن موظف البنك. شوفوا لي شو بيحكي. خلي خلص السؤال. شو قال لك هو؟ كيلو انت تسال انا دخل في البنك او ما دخل في البنك. سؤالي شو هو؟ دخل مال للبنك ولا ما دخل؟ جاوب على السؤال. جاوبي على السؤال. احنا ودينا الفلوس لموظف البنك دخل دخل. دخل. دخل. دخل. ما دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. دخل. اللي أنا وديتهم لموظف البنك عشان إنه وصل الشيك تبعي للبنك طال كرت تبعي لقاها صفر أو فرضا وجود 100 دينار. قال لي بعت لي 100 دينار عشان أسدد لها. دخل طبعا الرصيد في الكرت تبعي وخرجوا من الكرت تبعي. دخل في الخزنة. ما دخل في الخزنة. لا ما دخل في الخزنة. أنا هذا اللي كنت أريد أن تجاوب. لا شيخي خطأ هذا بدليل. هلا بعلقك في المال. هذا المال اللي أخذ الموظف إما بده ينقده لصاحب الشيك وإما بده يضعه في حساب صاحب الشيك. نعم. وضعه في حساب صاحب الشيك راح يكون مساعدة هذا صاحب الشيك على المنكر. كيف لا بيستعمل ماله صار نفس اليوم. قولوا بالكم كيف ساعده هذا المال اللي الان هذا الرجل له رصيد صاحبه هذا اللي اعطاه الشيك له رصيد في البنك صح. فهذا الموظف البنك بده يسجل ال100 دينار هذول اللي هذا دفعهم في رصيد ذاك الرجل. هذا حق للرجل حتى حقه، لكن استعمله في البنك ذاك. شوف هذا هذا سجله في البنك لانه هذا ساعده على اعطاء الشيء. طيب. اذا على هذه الطريقه انت ترى الحوالي ممنوعه؟ اي نعم حوالي. نعم اي والله حوالي. الحوالي لا مش ممنوع شيء. الفرق بين هاي وهاي. الفرق بين هاي وهاي. مستعد بين الفرق. إيه نعم. جزاك الله خير. تفضل. الفرق بين الحوالي إن الحوالي أنت بتقبضها فورا. لا تسجل الحوالي في رصيد. وين فورا؟ لا هنا في تسجل بالرصيد. وين فورا يا حبيبي؟ ابني. في الحجاز ببعث لي 100 دينار. إيه نعم. وين إجوا بالتلكس؟ لعندي. الحوالي. البالك. هالمية دينار وين دخلوا؟ في البنك. طيب اذا قول بالك كم عاش هالمية دينار في البنك لحتى وصلني؟ اسبوع زمان. اسبوع ممكن. اي نعم. وهون كم عاش لحتى وصل لصاحبه؟ هون ممكن تكون. لا لا لحسب بيانه. نحن هلا بدنا نلتزم كلامه. نعم. على حسب بيانه. قديش بقي في البنك؟ يوم ما بيبقى شو يوم على شهراء شو حسب بيانه. حسب بيانه هو لا تعيش انت بفترك السابق بالنسبة لبنوك ربع ساعة تعزم. هذه قضية معروفة، لكن هو الآن عم يصور صورة أقرب ما تكون للحلم. لكن نحن مش ما قلنا هذيك الساعة أنه أنا شعرت أنه في معاملته في صورة. شايف الصغرى هي انه هو لابد ما يودع شيء في البنك حتى يكون مقبول يعني تعامله مع البنك. لكن هو بالنقطة اللي عارضت انت فيها انا ما ظهر لي في صغرى يودع. نعم ويودع يودع يعني بتوضيح بسؤال اخر، انت هل ترى في حدود الصورة اللي صورها هو مسؤول عنها إن كانت واقعية أو خيالية، هل تصور البنك استفاد من المية دينار؟ نعم. كيف؟ هذا البنك طول بالك شو يعني تصرعت أنت تتصور أن البنك استفاد من المية دينار؟ لا أبدا، لأنه مطلوب البنك نصف الشيك هذا ترد القيمة تبعته من التاجر الثاني فورا يعني بدخل من عندك الآن. أنا بحيلك عليه باعتباري أنا مالي تاجر، فأنا عاجز وجاهل في الموضوع. فأنت ما أبحث معه. شيخي بقول ما استفاد البنك من المال؟ إيه كيف ما استفاد؟ هلا البنك لما وصلوا هذا المية دينار منك. نعم. ما سجلوا في حساب ذاك الرجل؟ أنا لو أخذ لك شيك اسمح لي. جاوبني جاوبني. سجلوا ولا ما سجلوا؟ أنا بجاوب. أنا بريحة. ما حدا بريحة مثل الشيخة. أنا بريحة. أنا بقول إذا كان صاحب الحق تبع المية دينار تبع صاحبنا هذا ما إجا أخذه فورا. نعم. ما استفاد البنك. استفاد البنك وبالعكس ما استفاد. استفاد معي. نعم. هل صورة اليوم صور لي آنفا أنه هذاك التاجر بيجي بياخذ المال هذا بنفس اليوم؟ ما قال هيك شيخي. يا أبو هاشم قال أو ما قال أنا هيك فهمت. فإذا كان هيك شو رأيك؟ صحيح. هلا بنشوف بقى قال ولا ما قال. اسمح لي يا شيخ. أنا كنت أصرف بالشهر ما يعادل بحدود 4000 دينار. حاليا في الوقت الحاضر من البنك. حاليا في الوقت الحاضر ما وصل بحدود 300 دينار من 4000. 3700 هذول بيجي تجار عندي بياخذوا شيكات نقدا بيجي بيسلموني وانا بعطيهم ما في شيك ما بعطيه بتنجر تقول له خذ اي مصاريك. امبارحة بتصل فيه تبع البنك بقول لي مالك كل شك اتصل فيك انا واحد ثاني غير اللي اتفق انا وياه. مالك يا ابو ليلى يعني كانك رصيدك اتباع بقى؟ قلت له لا اعطيت الموظف اللي عندي كمشة شكات ومقصود التوقيع تبع فيها مش واصل بنك ولا مختوم ولا مضاع ولا محطوطه بالحساب. قلت له روح وريه انا بين رصيد لحد الان ماشي لكن انا ما بوصل لفلوس البنك. كل تاجر بيجي عندي بعطي اما ما بقدر لان في احيان تصير تسجيل بدال واحد يجوز يوصل شيك لعشرة. طب ما هو مش معروف انه التاجر الاخراني هذا اساس يروح للرصيد تبعه هو عم بيجي على الرقم حساب في البنك اللي انا موجود فيه فبدي اضطر في نفس التاريخ لان اودي فلوسه. شو يعني على اقتراب النص اللي بيقول ابو هاشم فيه ان شاء الله انه حتى التاجر الثاني هذا اللي مودع باسمه الشيك بموصل البنك انه لما يجيني شيك حطه بحسابي للنبرد. لنبرد. فاحنا هذا الشخص انتهى امره لما وضع الفلوس لما سدد يعني كان واحد اعطى واحد 100 دينار وذاك اللي راح اتعامل مع البنك. عفوا يا اخي لا تسمح لي عفوا طريقه وضع الشكات في البنك لا انا مش هشحن اخذ المصاري منك راح البنك شيلك دخل اسمح لي في شهر من ناحيه وضع الشكات ما في طريقه وضع الشكات في البنك في البنك يعني لو قلت باي يعني في زمان حال المملكه نرجع نحكي انه مثلا في انا بعت زباين بشكات ودي في الكراكم انا بحطه في حسابي من بنك لبنك طبعا فيه مراسل خاص بيجمع عدد شكات البنك اللي في الكرك موجود بيحمل الشكات معاه بروح الكرك فرضا بطول مثلا خمسة شكات بيروح الكرك بوديهم على البنك الموجود في الكرك هذا المراسل خصوصا للبنك انا بحطه في حسابي اول ما وضعه في حسابي فورا بتسجل الي لكن نفترض انه الطرف الثاني ما في عنده رصيد رجع الشيك خد اول رجع بده يرجع عنده من حسابي انا اللي انا وضعته فيه يعني غبار غبار صنصيب هاي الصغرى واضحة في القضية الأولى إن شاء الله إن شاء الله إنه كل راح نجي بإذن الله تعالى بإذن الله كيف تخلص حالك ما تحط ولا قرش ولا قرش يعني كيف يمكنك أنت تجعل العميل المادي يعمل لوجه الله معك وأنت تستفيد منه بدون مقابل هذا ما بتصير أبدا فهمت علي ولا لا طبعا العميل ما يجيك وجه الله تعالى المحل ولك اعطيني الفلوس نقدر وهذا موجود في كثير ناس في كثير البنك البنك طبعا البنك لا طبعا لا يمكن البنك فالطريقة الشراء يا شيخ من ناحية الخصم 5% والطريقة الحلال لانه طبعا في احنا عندنا مثلا اشترينا هذا القميص الثلاث دنانير دفعت ثمن المقدم صار 3 ليرات الا 15 في 5% ودفعت ثمنه وعده دفعت ثمن 3 دنانير جبها نقد تقسيط نعم لا مش هذا المقصود لانه التقسيط بس هو قلبها فخليه لي بالمقلوب ماشي بدنا الطريق الصحيح على اساس انا اكون لا اشتري بوعده ما بدي اشتري بنقدي انا ما في معي نقد انا اشتري ما راح تقدر تشتري انت بوعد بثمن النقد لكن تقدر تشتري تقدر تبيع بوعد بثمن النقد مفهوم كلامي؟ نعم انت كتاجر نعم اذا اجى واحد ما تقدر تشتري من التجار اللي هم مديون وهم لا يحرمون ولا يحللون أو بعضهم قد يحرم ويحلل لكن هو لا يعلم أن هذا حرام فهؤلاء أنت ما تستطيع أن تشتري منهم نقد تقسيطا بسعر إيش النقد لكن أنت باستطاعتك أن تبيع التقسيط بسعر النقد نعم ففي هذه الحالة لازم أنت تلتزم البيع بثمن واحد بدون لعب واحتيال أن تفعل كذلك التاجر اللي بلغني عن تجار كويت إن لما بلغوا أن ثمن التقسيط حرام فجعل سعر التقسيط سعر النقل بسعر التقسيط فكان يظلم نفس الزبائن صار إلا بيظلم الزبائن كلهم يعني كان يبيع السيارة مثلا بـ20 دينار كويتي نقدا وعشرين وخمسمية أو 200 أو 300 بالتقسيط لما بلغوا أنه الزيادة هي مقابل التقسيط حرام قام صار يبيع نقدا وتقسيطا بـ2000 و300 أو بما نعمل هذا ما بيجوز هذه الصورة؟ سبحان الله ومثلك يسأل هذا السؤال لا يعني عن جد استشكال لا والله ما لازم تسأل السؤال أستاذ ليش مصر السعر واحد؟ يعني نقدا وتقسيطا السعر واحد هي المسألة يا أستاذ تعبدية لا طبعا ولا معقولة المعنى طبعا هذه معقولة المعنى طيب فلم تعقل ما قلت ألفا أنه كان يظلم نصف الزبائن هل يشتروا منه بالتقسيط فصار الآن يظلم الفريق الثاني هل ينقذوا نقدا أستاذ عملية البيع يعني الربح في البيع إذا لم يكن فيه يعني كما هو معروف إذا ما كان فيه احتكار واستغلال أستاذ مو شأنها إذا ما كان في احتكار أو استغلال أو كذا يعني جائز له أن يرفع السعر وإنما الأعمال بالمئات طبعا طيب ليش رفع السعر

واحد تعرف عنده سيولة والثاني تعرف ما عنده سيولة. والبيع والشراء شطارة بسمع التنتين تساوي. هل تساوي اللي معه سيولة مثل الذي ما معه سيولة أولا، ثم في النهاية تتساهل مع الجواب أنت؟ نعم أظن أنت معي. إذا أنت ما استحضرت السؤال ما هتعرف الجواب. أنا عرفت السؤال. أنا أسألك أنه أنت إذا ما استحضرت السؤال ما هتعرف الجواب. نعم. شو هو السؤال؟ السؤال لو دخل علينا زبونين، واحد في معه فلوس واحد ما في معه فلوس، هذا اللي بدك تديني وهذا اللي هي في معي موجود، بتبيع اثنين زي بعضيهم أو بتبيع واحد أقل من الثاني؟ بدك تعرف السؤال. اسمعوا أنا اسمعوا أنا اسمع عندك في التسجيل. عيد عيد اسمع لما بدخل اولا انا بدي اشتري عندي تقسيط، هذا بكون زبون محل، وزبون محل معظم ما فاصلش. نادوا عليها بطالي بدي الواقع اللي صار معي انا. يا حبيبي يجوز يجيك واحد ما بتعرفه نفسوش ما بدينه ما بعرفه مستحيل ما بقدر اعطيه. تكسب عليه شو اسمه ما بقدر مش ممكن ما بتعرفه ابراهيم انا بعرفوش طويل نعم اللي كان يقول يعني انا دائما عنده دائما عنده دائما قاعد تسمع على عنده تفرج على البنطلونات عاجز بيوصلك ما في مانع قول صبر كان مش زبون يعني ما بتعامل بالدين الا من تعرفه. نعم باي حال باي حال من الاحوال خليك ماشي في كلامه. طيب بالنسبه للنقدي طبعا في منهم من زبائننا احيانا بقول لي تفضل خذ واحيانا بقول لي سجل. فلما انا ببيع ما بعرف نجاي اجتمع عندي نقدي او تقسيط ما بعرف بالنهايه بعد ما اجمع الاغراض بقول سجلهم في حاله واحده. حولت الموضوع حولت الموضوع هو احنا نرجع الطرف اللي جاي يشتري التقسيط بقول لك عارف انك انت عارف جاوب على سؤال عارف انه معه فلوس هذاك عارف انه معه ما انا ما بفرق بها بفرقش بين ولا اي واحد منهم يعني ما بنظر انه هذا جاي يشتري تقسيط او هذا يشتري نقدي. طيب الله يجيب هيك على طولة البال. انا عدت عليك السؤال مرتين قلت لك سؤالي لشقين انت ما اجبت لا على الشق الاول ولا على الشق الثاني. السؤال الاول بتناقشهم بتشاطر عليهم مثل بعض ولا دائما نلاحظ هذا معه سيولة وهذا ما معه سيولة؟ لا ما بلاحظ. ما بتلاحظ. السؤال الثاني في النهاية نهاية المطاف والدورة والمساومة إلى آخره مثل ما قلت في أثناء الكلام أنا أنه التاجر ولا مؤاخذة بيبقى في الغالب جمباز بيقولوا عنه في الشام. بتقولوها الكلمة هاي أنتم؟ ما بتقولوها يعني مكلام مكلام يعني متكلم كثيرا بده إيش يعني يجعل الشاري يدوخ من كلامه ويستسلم لطلبه. هذا صحيح ولا لا؟ هو هيك هو هيك. هذا شو اسمه عندنا برضو هذا اسم حلو كثير جمباز هذا بجمبزته بينهي الموضوع مع هل بده يشتري يعني بثبته او هل بده يشتري بالنقد تراك بنهيها بنسبة واحدة بين اثنين ولا بتم بلاحظ انه هذا عنده سيولة عرفه مسبقا وهذا ما عنده سيولة فبتم بجنبزته متمسك فيها مع اللي بده يبيع بالتقسيط اكثر من مع اللي معه سيولة. هذا صحيح ولا مو صحيح؟ لا شك بالنسبة لك انت انا ما بشعر في الاشي هذا. انت يا صاحبنا بل صاحبنا نعم تفضل تشعر بهالشيء ولا لا؟ انا الرجل يعني حضرت كذا حادثة بيع بينه وبين زبون دوبارة. بدون زبون بيعرفه وما بيعرفه ما قديش الفنين لا والبلوزة فحدد له اخذه عطب الاخر بتوصل نتيجة هذا اخر سجل علي. الله يجيبك يا طويل يا شيخنا ما خليك واقعي بحكي لنا بالاخر اخر سجل علي واقعي ولا انت بالاخر بعد ما راكي فرفط روحه بقول له سجل علي بقول له سجل علي هذا متوقع ان ياخذ نقدي. شو دخلك بالتفاصيل الله يجيبك ريح حالك. انا مساله انت ما بتعرف انه هو بلاحظ الفرق بين سعر النقد وسعر التقسيط؟ لا بتعرف ولا بتعرف كلمه وطاها قول ما بعرف ريحه قول ما بعرف

ما تعمل بالمعصية هذا هو من الجديد حديث لا يمنع حدث حتى يكون هو تبع لما جئت به ضعيف ضعيف شيخ من الوقت البنك الإسلامي الناس ليس العوام عامة الناس ناخد الفكرة أنه إسلامي فعلا ويجوز التعامل معه بكل الصور اللي نشوها فنرجو التكرم ببيان في مثل هذه المناسبة إن نلتقي فيهم نتعرف عليهم ونزداد المحبة والصلة. ففي ناحية الموعظة إنه بيت العزاء هذا عادة الناس اليوم بيت العزاء. فالواحد يذهب إلى هذا البيت ويجلس معهم بنية دعوتهم وبنية تأليف قلوبهم مشان جمع الكلمة. ففي هذه النية يعني هل يصور له شرعا الذهاب والاجتماع والجلوس؟ النية هي طيبة. لكن حينما يجلس هناك في مأتمه خامتا يتكلم يعني درس سؤال وجواب ويتكلم وينكر المنكر يعني حاول ايوه وغيره يتكلم عن احكام الجنائز وبدع الجنائز وامور اذا هي كلمه لا محل لها من الاعراب بلى الجواب بلى مش لا بلا ما بتكلم ليش ما انت هل انت عقلت عنه شو ما نبيعت في بيع عنده ما انا يعني بشكل كامل يعني مش مستوعب مش مذكر كويس كامل انا بهمني شو عندك عطينا شو فهمت منه فهمت منه تقريبا بيع تقسيط لأنه هذا حرام لا هو بيع تقسيط قد يقول حرام من جانب أنه في استغلال حاجة المحتاج وهذا بيع إسلامي وإلى آخره لكن هو قاري أنه جاب حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسم أو ربا وهو يا الله يهدينا وإياه حفظ الشيء السلبي من الموضوع أنه ما فسره مثل ما نحن نسمع منه طيب بيش فسره قال انا هنطلب المدد من عندك هذا مدد على طلب جائز هذا توصل السيلة يطيب مالك مستعد الواحد احيانا تاب في الجمعة تنتابه بعض النعسات والغفلات شيخنا بالنسبة لوقت العصر بالذات قبل هلا بدنا ننهي موضوع اليمين واليسار اي نعم انا سألت قبل ما ندخل في تفاصيل المسألة في تحديد معنى اليمين انه هلا عندنا هالحلقة هذه فدخل الداخل وعن يمينه الاستاذ محمود دخل الداخل ومعه السقيا من عند الاستاذ محمود بحيث الاستاذ محمود بصير عن يمين الساقي فهل نحن مختلفون بقى أنه يبدأ بالأستاذ محمود وهكذا ولا من عند الأخ ناري ما بعرف شو اسمه وهكذا خميس من أين يبدأ إذا كان المفهوم الثاني بلاش إذا قل لي محمود وخميس أحيانا يكون هيك وأحيانا يكون هيك مختصر يعني يا حبيبي كان داير رجل هناك يكون هذا لا شو إذا أنا أقول لك دخل الساقي من هون دخل هيك شو دخل هيك بدخل هيك بخرج أنا بقول دخل من هنيك يا حبيبي ده شايف الأخ هناك ربيض بسيط أيوة. دخل من هون على يمين محمود يكون يبدأ منين من عند الأستاذ محمود محمد لكن بعد في أي إشكال خايف في حدا بده بحث ما في الموضوع لا بعد ما تحدد اليمين من اليسار لا بعض الأفاضل يرى أنه يمين الساقي من عند خميس لما بدأ من عندك يا شيخ. أنا ليش أكتب لك خليل الحجر الأمير؟ مشان حتى نقول بدأ من عندي ولا ما بدأ من عندي؟ يعني إذا بدأ من عندي وين يمينه؟ طيب أيضا يمشي هيك هيك؟ طيب يمشي هيك على الزارو. طيب يجوز هذا هذه المشكلة يعني ما يجوز على يمينه لبيت يمين الساقي مش يمينه طول بالك طول بالك أنا قلنا على يمينه لبيت مشان هي عم نقول لكم في هذا إله كلام. هلا نحن افترضنا اللي دخل من عند الاستاذ محمود، عارفه الاستاذ محمود هذا أيوة. هذه ما يريق على جنبه أيوة أيوة. كويس الاستاذ هون عرفه النائب منين يبدا قال من عند الاستاذ محمود في مقابله هلا مين الاخ خميس تمام انت قول هلا هذا الساقي مين يبدا من عند محمود ولا خميس انا كنت فاهم يرجع من عند محمود ولا تزال خلق بارك الله لك في مفاهيم انتهى الأمر. نعم أن يهمنا أن نعمل بما سمعنا من الوصايا حال القرآنية والأحاديث النبوية وأن يجمعنا ربنا عز وجل دائما وأبدا على الحب في الله بارك الله فيك. السلام عليكم. أدنوا شوي. حي على الصلاة حي على الفلاح وبقامة الصلاة بقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الصلاة وضعته مقام المحمول يعد سوت رأسه. قدم شوي يا أستاذ قدم قدم أيوة تعالوا بالمناسب والأقدار. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد